بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعليم الدروس الثانوي، كتاب مراقب الفلاح، الفقه الحنفي، الدرس 29، باب الأنجاس والطهارة عنها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها، شرع في بيان الحقيقية ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو عن منها وكيفية التطهير محلها، وقدمت الأولى لبقاء المنع عن المشروط بزوالها لبقاء بعض المحل وإن قل من غير إثارة مزيلها، بخلاف الثانية فإن قليلها عفو بل الكثير للضرورة. نعم، إذن بيان النجاسة الحقيقية ومزيلها. قدمت النجاسة الحكمية، رفع الحدث الأكبر والأصغر، هذا النجاسة الحكمية، الحدث الأصغر الحدث الأكبر النجاسة الحكمية. قدمت في الذكر لبقاء المنع عن المشروط بزوالها، هي رفع الحدث الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة، لصحة الطواف، لصحة مس المصحف، فهؤلاء وغير ذلك ما لا يصح إلا بها، فهذه تبقى ممنوعة ما لم تزل النجاسة الحكمية وبزوالها. نعم، فبقاء بعض إذا لم تزل النجاسة الحكمية كاملة يبقى المشروط منها ممنوعا. يعني مثلا إذا أنت توضأت وضوءا ناقصا، غسلت أركان الوضوء كلها إلا رجلك وإلا إصبع رجلك، فهذا لا يعفى عنه، بل تبقى أنت لا تستطيع أن تصلي ولا أن تطوف وغير ذلك من ممنوعات الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. إذن لا يوجد شيء معفو منها هذه النجاسة الحكمية، بخلاف النجاسة الحقيقية، قليل الدم، قليل البول، قليل البراز يعفى عنه كما سنرى بعد قليل. إذن قدمت بالذكر لأهميتها، الحدث الأكبر الحدث الأصغر رفعه هذه النجاسة الحكمية أهم من رفع النجاسة الحقيقية الخبث، لأنه لا يعفى عنها شيء، ويبقى ما منع بسببها يبقى ممنوعا حتى تصبح ترفع بشكل كامل. نعم، والأنجاس نعم تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة. فالغليظة كالخمر والدم المسفوح ولحم الميتة، إذن الخمر، الدم المسفوح، لحم الميتة وإهابها، جلد الميتة، وبول ما لا يؤكل لحمه، بول الشيء الذي لا يؤكل لحمه كالسباع نجس، نجو الكلب، فضلات الكلب، رجيع السباع، إقياء السباع كالفهد الأسد، ولعاب نعم ولعابها، أيضا لعاب السباع والأسود والفهود والنمور وغير ذلك، وخرء الدجاج والبط والإبز. وهنا أيضا يذكر لنا قاعدة مهمة ينبغي أن نحفظها ونفهمها: ما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان هو نجس. يعني القيء مثلا، كمثال القيء من الفم ينقض الوضوء، فإذا قاء الإنسان من الفم فهذا القيء نجس، أما إذا قاء أقل من ملء فمه فهذا لا ينقض الوضوء، إذا القيء أقل من الفم طاهر. إذن القيء هل طاهر أم نجس بحسب حاله، إن نقض الوضوء فكان من الفم فهو نجس، إن لم ينقض الوضوء فهو طاهر، طبعا إلا إذا كان نجاسته بعينه كالبول والدم، عفوا كالبول. وأما الخفيفة فكبول الفرس، وبول ما يؤكل لحمه، خرق طير لا يؤكل. إذن النجاسة الخفيفة ذكر هنا ثلاثة أشياء: بول الفرس، وبول ما يؤكل لحمه، الماعز والغنم والبقر والجمال الإبل، بولها نجاسة مخففة، بول الفرس نجاسة مخففة، خرق طير لا يؤكل، سباع الطيور كالصقر والنسر خرقها نجس نجاسة مخففة، سباع البهائم خرقها أو فضلاتها نجاسة مغلظة، الطير الذي يؤكل خرقه طاهر. وعفية عن قدر الدرهم من المغلظة، نجاسة الجامدة التي لها قوام جامد صلب، عفية عن قدر الدرهم وزنا، يعني وزن قدر درهم حوالي 4 جرامات تقريبا، فهذا أقل منه معفو عنه. وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة. النجاسة المخففة بول الفرس، بول ما يؤكل لحمه، وبول الطيور التي لا تؤكل لحمها، هذا البول إذا أصاب الثوب يعفى عن ربع الثوب، عفوا يعفى عن ما دون ربع الثوب، أقل من ربع الثوب، ربع الثوب لا يعفى عنه، ربع الثوب لا يعفى عنه، إذا كانت نجاسة أصابت ربع الثوب فلا يعفى، يعفى عن أقل من ربع الثوب. كذلك البدن إذا أصابت نجاسة خفيفة ربع البدن فلا يعفى عنه، بل يعفى عن ما دون ربع البدن. وعفية عن رشاش بول كرؤوس الإبر. إذن رشاش البول كرؤوس الإبر الذي لا يرى بالعين فهذا يعفى عنه. ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا. إذا الفراش إذا ابتل فراش نجس أو تراب نجس ولكنه جاف، فراش أو تراب جاف وهو نجس، ابتل بعرق نائم أو قدم مبتلة، إنسان توضأ قدمه مبتلة مشى على هذا الفراش أو على هذا التراب، فهل القدم تتنجس؟ هل الجسم أو ثوب النائم الذي عرق ونام فوق تراب نجس جاف أو فوق فراش نجس جاف هل هذا الثوب تنجس؟ إن ظهر أثر النجاسة في البدن أو القدم تنجسا. إذن هذا الشرط، لا يكفي أن أقول أنا نمت فوق تراب نجس جاف أو فراش نجس جاف وجسمي ابتل وعرقت، أن يكون جسمي أصلا مدني نجسا، بل الشرط أن يظهر أثر النجاسة، إن لم يظهر أثر النجاسة في بدني أو القدم فهما طاهران. كما لا ينجس، لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب، لا ينعصر الرطب لو عصر، ثوب جاف طاهر لف بثوب نجس رطب، فهنا لا يتنجس الثوب الجاف بشرطين: أولا ألا ينعصر هذا الرطب لو عصر، الثوب النجس الرطب لا ينعصر، يعني رطوبته رطوبة بسيطة نداوة، إذا عصرته لا ينعصر لا يقطر منه السائل، هذا الشرط الأول. إذن ثوب جاف طاهر لف بثوب نجس، فالثوب الطاهر لا يتنجس، في شرط أول أن يكون الثوب الطاهر المبتل إذا عصرته لا ينعصر، والشرط الثاني أن تكون الرطوبة ليست بغير الماء، يعني مثلا الثوب النجس بالبول ورطوبته كلها من البول، فهذا إذا لف فيه ثوب جاف أصابه بلل منه تنجس، حتى لو لم يظهر أثر النجاسة فيه، إذا ما رأينا لون النجاسة، لكن هذا البلل هو البلل هو نفسه هو نجس، لكن القصد هنا إذا كان الرطوبة من الماء، مثلا ثوب نجس بالدم وصابه بلل بالماء هذا نجس، فإذا لف فيه ثوب طاهر جاف لا يتنجس ما لم يظهر أثر النجاسة فيه. ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه، طبعا ما لم يظهر أثر النجاسة فيه، ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت في الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه ويظهر. نعم يطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة واحدة على الصحيح، ولا يضر بقاء أثر شق زواله. بعد قليل نأتي على الشرح أيضا لأكثر من ذلك. النجاسة غير المرئية تطهر بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة، تطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد، ويطهر الخف ونحوه بالذلك بالنجاسة إنه جرم وكان طرفة، ويطهر السيف ونحوه بنفسه، وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت زادت الصلاة عليها دون التيمم، ويطهر ما بها من شجر وكلاء قائم بجفافه، وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار، ويطهر المني بالجاف بفركه عن الثوب والبدن، ويطهر الثوب بغسله. نريد مع شيء من الشرح. باب الأنجاس والطهارة من عنها. الأنجاس جمع نجس بفتحتين اسم لعين مستقذرة شرعا وأصله مصدر ثم استعمل اسما، قال تعالى إنما المشركون نجس، إذن العين المستقذرة تسمى نجس. هذا نجس الاستقذار، كيف الاستقذار؟ الاستقذار ليس غرفا ليس طبعا، الاستقذار شرعا. إذن النجس يطلق على الشيء المستقذر شرعا، يعني الله تعالى حكم بأنه مستقذر. قد يكون عند الناس هو شيء نظيف لكن الشرع قال عنه مستقذر فهو نجس كالخمر، وقد يكون شيء عند الناس مستقذر وهو طاهر كالمخاط مثلا. إذن النجس هو ما كان مستقذرا شرعا، يطلق على الحكم والحقيقي، يختص الخبث بالحقيقي ويختص الحدث بالحكم كما ذكرت في بداية الدرس. تنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين ذكرتهما، غليظة باعتبار قلة المعفو منها لا يكفي كيفية تطهيرها لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة. إذا طريقة تطهير واحدة، نجاسة خفيفة ولا طريقة تطهير واحدة لكن تختلف بمقدار المعفو عنها. والقسم الثاني نجاسة خفيفة باعتبار كثرة المعفو عنها، فالغليظ كالخمر إذا كانت الماء العنب. نعم. والدم المسفوح، دم المسفوح لا الباقي في اللحم والباقي في عروق المزكى، ودم الكبد والطحال والقلب وما لا ينقض وضوء في الصحيح. دم إذا خرج من الجسم وما سال من مكانه فهو طاهر لأنه لا ينقض وضوء، كذلك دم البق والبراغيث والقمل لا هذا طاهر، ودم السمك طاهر، دم الشهيد طاهر في حق الشهيد لأنه لا يغسل منه، لحم الميتة ذات الدم لا السمك والجراد، يعني لحم الميتة ذات الدم نجس أما السمك والجراد طاهر، وكذلك لحم ما لا نفس له سائلة، كل حشرات التي ليس لها في جسمها جهاز دوران ليس لها دم سائل فهذا دمها طاهر. إهابها إهاب الميتة نجس قبل دبغه، جلد الميتة بالدبغ سنرى بعد قليل أنه يطهر مع هذا الخنزير. إذن إهاب الميتة نجس قبل دبغه، وبول ما لا يؤكل لحمه كالآدمي بوله نجس، ولو خرقها نعم، ولو رضيعا رضيع الطفل الصبي عمره يوم واحد بوله نجس نجاسة مغلظة عند الحنفية. كذلك بول الفأرة ويعفى عن القليل من بول الفأرة في الطعام وخرقها في الطعام والثياب بالضرورة. ذكرنا أن رجيع السباع من البهائم والكلفات والسبع والخنزير ولعابها نجس نجاسة مغلظة لتولدها من لحم نجس. إذا كل شيء تولد من لحم نجس يتبع حكمه. ذكرنا أيضا خرق الدجاج والبط والأوز وما نعم، هذه مسائل ذكرناها. المذي والمني والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء من الفم كلها نجاسة مغلظة بالاتفاق. نجاسة المخففة كبول الفرس على مفترسه لأنه مأكول وإن كره لحمه. عند محمد طاهر، الفرس طاهر الإمام محمد، لكن بوله نجاسة مخففة. وكذا بول كل ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخفي البقر والبقر وبعر الغنم نجاسة مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة. إذن البول بول الأنعام التي تؤكل نجاسة مخففة، أما خرقها فهو نجاسة مغلظة عند الإمام عند الصاحبين خفيفة باختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى. إذا أفتينا بأن خرقها نجاسة مخففة هذا يصح لعموم البلوى. وعفية عن النجاسة المائعة النجاسة السائلة بقدر قعر الكف ذلك من فاصل الأصابع. إذا وضعت كفك وقد بسطته باتجاه الأعلى ضمن وعاء إناء فيه سائل فيه ماء ورفعته بشكل شاقولة عمودي وبقي أفقيا مبسوطا فيبقى في قعر الكف شيء من الماء، هذه المساحة تقريبا مساحة درهم مساحة ليرة سورية، هذه المساحة يعفى عنها في النجاسة السائلة المغلظة. أما النجاسة المخففة يعفى ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن الكامل. تطهير المتنجس بدنا أو ثوبا أو آنية إذا كانت نجاسة غليظة أو خفيفة. إذا كانت مرئية تطهر بزوال عينها ولو بمرة واحدة على الصحيح، ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها. ولا يضر بقاء أثر كلون أو ريح في محلها شق زواله، والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء كالصابون أو لتسخين الماء فهنا لا يكلف بذلك. ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح لزوال النجاسة المجاورة بالغسل بخلاف شحم الميتة. إذا كانت النجاسة دهنية وبقي شيء من الدهون لا يضر، لا يمكن يكلف استعمال الصابون إلا إذا كان هذا دهن ميتة شحم ميتة لأنه عين النجاسة. يعني مثلا إذا كان هناك سمن أو زيت متنجس وغسلت الثوب من هذا بالماء ورأيت أنه لم يبق أثر النجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة، لكن بقي الثوب بأثر الدهن. هذا طاهر. لماذا؟ لأن الدهن في أصله طاهر، الثمن طاهر، لكن لو كان شحم ميتة، شحم ميتة نجس، هو طبعه نجس، فإذا غسلت الثوب بقي فيه أثر الدهن فهذا لا يطهر لأنه عين النجاسة. إذا صببت الماء على الثوب أو البدن المتنجس 3 مرات وغسلته 3 مرات فيطهر. نعم، إذا غسلته 3 مرات نجاسة مرئية أو نجاسة غير مرئية، إذا غسلته 3 مرات وفي كل مرة تنتظر حتى يجف، فإذا كانت نجاسة مرئية تطهر بزوال عينها ولو بمرة واحدة، لكن النجاسة غير مرئية تحتاج إلى غسل 3 مرات بماء كثير وتترك كل مرة حتى تجف، أو إذا كان ثوب تعصيره حتى ينقل التقاطر منه، غسل 3 مرات يصبح طاهرا. كذلك إذا كان الثوب يخرب بالعصر تغسله وتتركه حتى يجف 3 مرات فيطهر. كذلك من أساليب الطهارة استحالة العين، مثلا الخمر استحالت إلى خل صارت طاهرة، تغيرت تغيرا كليا، تغير التركيب الكيميائي لهذه المادة، حمأ فضلات البهائم، إذا استحالت إلى رماد تغيرت كليا أصبحت طاهرة. الزيت النجس أصبح صابونا أصبح طاهرا. النجاسة غير المرئية تطهر بغسلها 3 مرات وجوبا، 3 مرات وجوبا. النجاسة غير مرئية أنت تعرف تعلم أن هذا الثوب أصابه نجاسة، لكن النجاسة لا تراها فقدت أثرها، يجب عليك أن تغسله 3 مرات فتركه كل مرة حتى يجف وتعصره. إلا نجاسة الكلب، الكلب لعابه، لعاب الكلب نجس، فهذا يجب عليك أن تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. إذا الوجوب هو 7 مرات والعصر، نعم والعصر في كل مرة حتى يغلب على ظنك أنه أصبح طاهرا. كذلك إذا جر عليه الماء يطهر. إذا وضعت الثوب أو البدن في الماء الجاري يولد تسليف. الماء الجاري تعتبر أن الجريان الماء عليه يغني عن التكليف بالعصر. كالإناء، إذا وضعت الثوب في الإناء فامتلأ الإناء وخرج منه الماء، يعني فاض فاصل كما يقال، وخرج منه طهر، طهر الثوب وطهر الإناء وطهر الماء. طبعا هذا النجاسة الحكمية غير مرئية، لا أنت في الأصل لا ترى أثرها. إذا وضعت هذا الثوب النجس نجاسة غير مرئية ضمن إناء وفاض الإناء، فاض المعون بالماء، فهذا أي أصبح طاهرا. أو أن تغسله في 3 أوان، تضع في الإناء الأول تخرجه يجف، الثاني الثالث هكذا فأصبح طاهرا. تظهر النجاسة الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية عن الثوب وبدنه بالماء المطلق اتفاقا. إذا الأداة للتطهير هي الماء بغير خلاف، بين هذه الأربعة الماء هو وسيلة التطهير، وأي ماء؟ الماء المطلق، يعني الماء الطاهر المطهر، هذا لا خلاف في أنه يزيل النجاسة. لكن عند سادة الحنفية تفردوا عن الجمهور العلماء بأنه يجوز عندهم التطهير بالماء المستعمل بقوة الإزالة به، ويتطهر كذلك عن الثوب والبدن في الصحيح عند الحنفية بحسب بكل مائع طاهر مزيل لوجود إزالتها به، فيتطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن. إذا الماء ينبغي أن يكون الماء السائل أي سائل يكون قارعا للنجاسة، أما الدهن واللبن هذا لبن ضعيف والدهن ضعيف لا يستطيع أن يقلع النجاسة من مكانها فلا يصح التطهير به. أما الماء المستعمل ماء الفول ماء الحمص أي ماء آخر إذا ظننت أنه يقلع النجاسة من مكانها فيجوز التطهير به. وهذا لا يزيل لا يفعل الحدث الماء المستعمل وماء الورد ماء الخل وماء الفول يزيل نجاسة لقوة إزالته ولأنه طاهر، لكن لا يفعل الحدث لأن الحدث حكمه والحدث حكمه بحكم الله تعالى، ونحن لا نستطيع أن نزيل هذا الحدث حكمه إلا بحكم الله تعالى. فالله تعالى قال هذا حدث الأصغر وهذا حدث الأكبر هكذا حكمه سبحانه وتعالى، والله تعالى خص بالنص أن رفع الحدث بالماء فلا يجوز لنا أن نجتهد في وجود النص. مسألة أيضا يطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقي ثلاث مرات بريقه، ثدي المرأة قاء الطفل عليه تنجس، فبعد ذلك إذا رضع الولد الطفل الرضيع ثلاث مصات من ثدي أمه أصبح طاهرا لريق الولد. كذلك شارب الخمر إذا تردد الريق في فمه ثلاث مرات وبلعه هذا أصبح فمه طاهرا. الإصبع التي عليها نجاسة دم أو غير ذلك طبعا لا يجوز ابتلاع النجاسة، لكن لو أن هذا الرجل لحس إصبعه المتنجسة مرة أولى وبصق ولحسها ثانية وبصق وثالثة وبصق هذا الإصبع زالت النجاسة عنه وأصبح طاهرا، إذا يطهر بالرقي. الخف يطهر بالدلك نعم يطهر بالماء وبالمائع، وأيضا هناك خصوصية للخف الحذاء خصوصية إضافة إلى طهارته بالماء وبأي مائع قالع، خصوصية له بأن يطهر بالدلك بالأرض أو التراب إذا دركته من نجاسة أصابته لها جرم، ولو مكتسبا من غيرها يعني أصاب الحذاء نجاسة دركته فذهب أثر النجاسة أصبح طاهرا. يطهر السيف ونحوه الأشياء التي ليس لها مسام، يعني لا تمتص الماء كالسيف والمرآة والزجاج يطهر بمسحه حتى يزول أثر النجاسة. كذلك الأرض الجافة إذا أصابتها نجاسة فجفت أرض فيها نجاسة، لكن جفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها، إذن جفاف الأرض يطهرها بحق الصلاة عليها ولا يطهرها بحق التيمم، لا يجوز التيمم من أرض تنجست فجفت فقط من غير أن يأتي عليها ماء ويزول أثر النجاسة. يطهر ما بها من شجر وكلع قائم بجفافه، وتطهر نجاسة استحالة عينها كأن صارت ملحا أو احترقت في النار يطهر المني. نعم النجاسة استحالة عينها فأصبحت ملحا أو ترابا أو أي شيء آخر أو احترقت في النار فأصبحت رمادا أصبحت طاهرة لتغير عينها. كذلك بخار الشيء النجس البخار يرفع عنه. ويطهر المني الجاف ولو كان مني امرأة، إذا كان جافا بفرك يعني الثوب والبدني حتى يزول أثره إذا كان يابسا جافا، بشرط ألا يتنجس ببول أو بنجاسة مائعة أو بنجاسة أخرى، خصوصية للمني، المني نجس عند الحنفية، لكن إذا كان جافا يطهر بالفرك، يطهر بفرك يعني الثوب عن بدن، بشرط ألا تصيبه نجاسة أخرى، يعني مثلا ما يكون الرجل مستنجي لكن الرجل مستنجيا بغير الماء بالورق أو بالحجر، فهنا يوجد نجاسة غير مرئية، فإذا خرج المني على هذا الذكر الذي استنجى صاحبه بغير الماء يوجد نجاسة غير مرئية، يتنجس المني، يختلط نجاسته بنجاسة البول الغير مرئية فلا يطهر بالفرك عندئذ. إذن أيضا مسألة مهمة جدا، من استنجى بغير الماء لا ينبغي له أن يجامع زوجته لأنه على ذكره نجاسة غير مرئية، فلا يجوز الجماع في هذه الحالة، لا بد أن يكون مستنجيا من ماء. ويطهر جلد الميتة ولو كان فيلا بالدباغ كالتتريب والتشميس، يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالقرض والحكمية كالتتريب والتشميس. إذن الدباغة بأي طريقة كانت يطهر جلد الميتة ما عدا إلا جلد الخنزير والآدمي، فلا تطهر الإنسان الميت الآدمي جلده نجس، كذلك الخنزير جلده نجس. الذكاء الشرعية الذبح الشرعي يطهر جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به. إذا الذكاء الشرعية تطهر جلد غير المأكول دون لحمه، إذا ذكيت السبع أو الفهد أو النمر ذبحته ذبحا شرعيا جلده طاهر ولكن يبقى لحمه نجسا. وكل شيء لا يسري فيه الدم من أجزاء الميتة بالذكاء هو لا ينجس في الموت. إذن الموت لا ينجس إلا اللحم وكل شيء يسري فيه الدم، فدل على أن الشعر شعر الميتة غير المنتوف، المنتوف يخرج منه الدسم، دسم ميتة، دسم ميتة النجس، أما إذا قص قصا فشعر الميتة طاهر. ريش المجزوز مقصوص والقرن إذا ما كان فيه دسومة والحافر العظم ما لم يكن به دسم والعصب نعم.